لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت. يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يا رب العالمين لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك يا ربنا أن توفق الطلاب في اختباراتهم، اللهم يسر لهم كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، اللهم يسر لهم كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم حقق آمال العباد فيهم، ونسألك يا ربنا أن تجري الخير على أقلامهم وعلى ألسنتهم، وأن ترزقهم فهم سليمان وعلم آدم الذي علمته إياه. اللهم ارزقهم فهم سليمان وعلم آدم الذي علمته إياه، ونسألك يا ربنا أن تجري الحق على عقولهم، وأن تعلمهم بعلمك، وأن ترزقهم الفهم يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا وربنا ومولانا، احفظهم من الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم وفق كل طالب علم لما تحبه وترضاه، ووفق شباب وفتيات العالمين، واحفظهم بحفظك يا كريم، واحفظهم بحفظك يا كريم. اللهم فرح قلوب الآباء والأمهات بنجاح أولادهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمهم من لذة الفرح بنجاح أبنائهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا ربنا إذا شئت جعلت الصعب سهلا. إلهنا إلهنا هذا الدعاء هذا الدعاء. إلهنا يا أكرم الأكرمين، يا من وصفت نفسك بالكريم، نسألك يا ربنا أن تكرمنا أكرمنا بكرمك يا كريم. اللهم استجب ما دعوناك به يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.